السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، على بركة الله نبدأ الدرس الأول من المرحلة الأولى من معهد الأنصار للعلوم الشرعية والتربوية. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ذكرنا كذلك أن المرحلة الأولى ستكون إن شاء الله مكونة من 40 درس، وسيكون مستمر في كل أسبوع معنا إن شاء الله القرآن والحديث ومادة التربية. أما مادة العقيدة والفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه، فستقسم كل مادة منها على 20 محاضرة، ويكون التبادل في كل أسبوع مادتين إن شاء الله. فمعنا اليوم إن شاء الله مما يحفظ من كتاب الله الربع الأول من سورة البقرة، من أول السورة وحتى نهاية الآية 25. هذا هو الذي يحفظ في هذا الأسبوع إن شاء الله. وأما كتاب رياض الصالحين فمعنا الحديث 3 الأولى، أقرأها إن شاء الله قبل أن نبدأ في درس التربية. الحديث الأول يقول الإمام النووي رحمه الله وجمعنا به في الجنة، يقول: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عبد رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا. يقول الإمام النووي رحمه الله: متفق على صحته، متفق على صحته يعني رواه البخاري ومسلم. قال: متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ما معنى المصنفة؟ هي تساوي أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ما الفارق بين أي كتاب وكتاب الله عز وجل؟ أن كل هذه الكتب مصنفة مؤلفة مجمعة، أما كتاب الله فهو وحي من الله عز وجل. فقوله وهما أصح الكتب المصنفة، ممكن يلتبس الأمر على إنسان: أصح الكتب المصنفة، ما هو كتاب الله كتاب، وأصح الكتب بلا شك كتاب الله، لكن قوله المصنفة خرج من ذلك، لأن كتاب الله ليس مصنف، إنما ما فيه كلام الله جل في علاه. الحديث الثاني قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة، يخرج لكي يهدم الكعبة نسأل الله أن يسلمها وأن يحفظها من كل سوء وأن يجمعنا حولها على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء هي الأرض الخالية الفلاء أو الأرض الصحراء، إذا خرج هذا الجيش وكان في مكان خالي مكان فضاء، قال: يخسف بأولهم وآخرهم. قالت يعني عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواقهم تحتمل معنى من اثنين. المعنى الأول رجل خرج ليشتري شيء من السوق أو من نحو ذلك، فرأى هؤلاء خرجوا فانساق معهم. الأمر الثاني أو المعنى الثاني أسواقهم بمعنى الإنسان الذي لا رأي له ولا فقه له، فغيره يسوقه، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فلان يكلمه ويحسن الكلام فيسير معه، وفلان أيضا بينظم الكلام ويحسن الكلام فيسير خلفه، كما ذكرنا في المرة الماضية قول علي رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، الصنف الثالث قال وأتباع كل ناعق. إحنا في زمان كل إنسان يحسن الكلام يجد من يعجب برأيه ويسير خلفه ويتبعه مع كونه ناعق، كونه يتكلم بكلام لا فائدة من ورائه، إنما فقط هو يحسن ماذا؟ يحسن الكلام. فأسواقهم من معانيها الناس الذين يسوقهم غيرهم، يعني كان هؤلاء من أمثال من كان فرعون عليه من الله ما يستحق، يقول لهم: لا تفكروا، أنا سأفكر لكم، ما أريكم إلا ما أرى، أنا أفكر وقرر كل شيء، ما أريكم إلا ما أرى. فبعض الناس ينساق ويساق، يساق خلف، فهؤلاء يقال عليهم أيضا سوقة أو أسواق الناس. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة رضي الله عنها: قال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ يعني ده إنسان نيته كويسة، إنسان نيته خير، لكن هو ماشي وراء إنسان رايح ونيته إن هو يهدم الكعبة، كيف يخسف بهم جميعا وهذا ليس في نيته ذلك، هو خارج علشان بيخدم فلان أو معجب برأي فلان أو كذا أو كذا. قال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ده فلان دخل في وسطهم لكن كان جاي عشان يريد فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا أيضا فيه الأمر بالاعتناء بالنية، الأمر بالاعتناء بالنية، وأن تختار من تكون في كنفهم وفي وسطهم، لئلا هؤلاء يجرونك إلى مصيرهم وإلى مآلهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الحديث الثالث: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، لا هجرة يعني من مكة، لا هجرة لإقامة دين الله، الهجرة المقصود بها هنا أن تهاجر من مكان أنت لا تستطيع أن تعبد الله فيه، أنت خلقت في هذه الدنيا لتكون عبدا لله، لا تستطيع أن تعبد الله ها هنا، يبقى واجب عليك أن تهاجر وأن تخرج من هذا المكان إلى غيره، فأرض الله واسعة، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أنت ليه ما كنتش بتقيموا العبادة؟ ألم تقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لماذا؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا، ها؟ فردت عليهم الملائكة وقالت: ألم تكن أرض الله إيه؟ واسعة فتهاجروا فيها. فالإنسان مأمور أن يقول. طيب، مكة على وجه الخصوص إلى قيام الساعة من علامات ودلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر أنها ستبقى دار إسلام، وسيتمكن الإنسان إلى قرب قيام القيامة من عبادة الله في هذا المكان، نسأل الله أن يجمعنا فيه على الخير. معنى ذلك أنه لن تحتاج إلى الهجرة من مكة لأنك ممكن من إقامة عبادة الله فيها. لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن جهاد ونية. إذا كنت ممن يقيم في مكة، فلما تخرج من مكة تخرج لتجاهد في سبيل الله، ثم ترجع إلى دار الإسلام اللي هي مكة، نسأل الله أن يشرفها وأن يزيدها تعظيما وتشريفا. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، تنوي أنك لو كنت في مكان لا تستطيع في عبادة الله أن أنت تخرج. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم أن تخرجوا لخدمة دين الله والجهاد في دين الله جل في علا، فلا تتردد عن ذلك ولا تتأخر عن ذلك. الآن معنا كما ذكرنا في المرة الماضية رسالة حلية طالب العلم للعلامة العلم الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي أثنى عليه الكثير جدا من أهل العلم، وأقبلوا على كتبه، وخصوصا هذه الرسالة، رسالة حلية طالب العلم، قراءة ودراسة وشرحا إلى غير ذلك، مما يبين أن الله جل في علاه وضع القبول لهذه الرسالة. فنقف في هذه الدقائق في اليوم إن شاء الله، درس اليوم، مع نبذة وإشارة إلى شيء من سيرة هذا العلم رحمة الله عليه، وجزاه الله خيرا عن المسلمين وعن طلبة العلم على وجه الخصوص. ثم إن شاء الله في المرة المقبلة نكون مع أول كلمات في هذه الرسالة إن شاء الله. يبقى درس التربية في الأسبوع المقبل إن شاء الله سيكون أيضا من حلية طالب العلم. الشيخ بكر رحمة الله عليه ولد في المملكة العربية السعودية في نجد في عام 1365 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم سماه فضيلة الدكتور الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله، سماه رائد الإبداع التصنيفي. مش أي حد يستطيع أنه يؤلف أو يصنف أو يكتب، كثير من الناس، كثير جدا جدا جدا، يستطيع أنه هو يقص ويلصق ويجمع ويؤلف بين الكلام ويأخذ منها هنا وينسخ منها هنا ومنها هنا، لكن قل من الناس من يستطيع أن يؤلف وأن يصنف شيء يحتاج الناس إلى قراءته، يستفيد الناس من قراءته. سماه الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله ابن قيم العصر. الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد سماه الدكتور محمد ماذا؟ ابن قيم العصر. وستعرف الآن لماذا سماه بهذا الاسم، بل وغير الشيخ محمد أيضا أطلق عليه هذا الاسم. الكلام عن هؤلاء العلماء إذا كان أول ما يبادر إلى ذهن الإنسان أن من حق هؤلاء ومن باب الوفاء لهم رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم على الخير، أن هذا من باب الوفاء لهم ورد بعض الجميل لهم، لكن الأهم من ذلك، الأهم من ذلك أن هذا من حقنا، من حق الأجيال المسلمة أن تتعرف على هؤلاء الجبال، من حق الشباب المسلم، من حق الأجيال المسلمة أن تعرف كيف عاش هؤلاء. كثير جدا من الناس يدخل الدنيا ويخرج من الدنيا، مات فلان، تمر أيام أشهر أعوام خلاص نسيه الناس، وبعض الناس والقليل من الناس والذي يدخل الدنيا وبعد عشرات ومئات الأعوام إذا ذكر قال الناس رحمه الله، رحمه الله، ويترضون عنه ويدعون له بالخير. كان الشيخ رحمه الله واحدا من هؤلاء الذين لم يخرجوا من الدنيا إلا بعد أن تركوا بصمة ظاهرة يستفيد منها القريب والبعيد، وتستفيد منها الأجيال بعد الأجيال. كلامنا عن هؤلاء قربة لله، محبة لهؤلاء، لأننا نتقرب إلى الله بحب هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يناديه الرجل ويقول يا رسول الله يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم. أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أبو بكر، أحب عمر رضي الله عنه، أحب الإمام البخاري، الإمام مسلم، أحب فلان وفلان وفلان، أحب الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. لكن ألا للإنسان أن يدرك بعض أعمال هؤلاء الذين طارت أعمالهم وسيرتهم كل مطار. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فحبك لهؤلاء يجعلك يوم القيامة في زمرتهم. قال الراوي ففرحنا فرحا شديدا بهذا الحديث، وإني لأشهد الله. الراوي الذي يقول أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني في زمرتهم وإن لم أعمل بعملهم ببركة حبي لهم. فإحنا لما نتكلم عن الشيخ بكر رحمه الله، لما نتكلم عن غيره من العلماء الربانيين، هذا قربة إلى الله ورجاء من ربنا أن يحشرنا في زمرتهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الآخرة. الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله كما قلت ولد في المملكة العربية السعودية في نجد في عام 1365 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ احنا نقرأ شيء من ترجمة إن شاء الله سريعا الآن مما يبهر من يسمع ومن يقرأ. لما تقرأ في هذه الرسالة ولما نقرأ في هذه الكلمات تشعر أنك تقرأ لابن تيمية ابن القيم، هؤلاء الذين كلامهم يشبه كلام الأنبياء، كلامهم يحتاج إلى شرح، تقف مع الجملة تحتاج إذا ألف واحد من المصريين ما يريد من وراء معناه أن يكتب لها مجلد. هؤلاء أعطاهم الله من الملكة ومن الفطنة ومن الذكاء ومن الموهبة ما يجمعون به المعاني الكثيرة في صياغة متميزة بليغة جدا جدا. الشيخ بكر رحمه الله تخرج من كلية الشريعة الإسلامية في المملكة في عام 1383 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأول على دفعته. بعدها بعام واحد في عام 1384 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عين قاضيا. مش أي إنسان يعين قاضي، القاضي لابد أن تتوفر فيه شروط معينة. لكن دعونا نقرأ في بعض سيرة هذا الإمام في مقالة نشرها بعضهم في مقالة تحت عنوان إشارات وعبر من سيرة ومؤلفات الشيخ بكر رحمة الله عليه. وأحيلكم إلى محاضرة للشيخ محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه، له سلسلة تحت عنوان أحب هذا الرجل، يأتي بنماذج من هؤلاء العلماء الأفذاذ. مثلا ذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله وذكر فلان وفلان من هؤلاء أنه جعل محاضرة عن هذا الرجل رحمة الله عليه، قال أحب هذا الرجل وتكلم فيها عن الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه. بعض تلاميذ هذا الشيخ ويسمى الشيخ محمد ابن عبد الله الذياب رحمه الله قال بعدما مات نشر في مقالة قال لقد فقد العالم الإسلامي وأهل العلم علما بارزا ومؤلفا متميزا وفقيها مبرزا. كان الشيخ رحمه الله هو يقول كلمات مجملة وبعد كده يفصلها إن شاء الله. كان رحمه الله غيورا على التوحيد، غيورا على الحرمات، غيورا على أعراض المسلمين. مش بس غيور على التوحيد خلاص ويسكت، لا، ماذا صنع؟ يغار على التوحيد يقدم عمل خدمة للتوحيد، يغار على أعراض المسلمين يقدم خدمة، يغار على العلماء يقدم خدمة، يغار على أبناء المسلمين يقدم خدمة في ذلك ويساهم. قال غيورا على نساء وبنات المسلمين، غيورا على لغة القرآن، غيورا على طلبة العلم من التخبط، غيورا على أهل العلم من الانجرار وراء الألقاب والتسميات التغريبية، غيورا على ناشئة المسلمين من التربي في أحضان المدارس العالمية، غيورا على ألسنة المسلمين من التفوه بما لا يجوز ولا يليق. ينفع يتكلموا بكذا ولا يليق إنهم يتكلموا بكذا، ويحرم على المسلم أنه يتكلم بكذا وكذا. قدم خطوة وخدمة للمسلمين، ستعرفونها الآن إن شاء الله. قال: غيورا على منهج السلف، غيورا على الأمة من التحزب والتفرق، غيورا على أعراض العلماء والدعاء. قال: كان الشيخ بكر رحمه الله مجموعة من التخصصات اجتمعت في رجل، فهو الفقيه والأصولي واللغوي والنسابة والمحدث والأديب والمؤلف المعتز بعربيته لغة القرآن، المدافع عن التوحيد والسنة. كان الشيخ رحمه الله صاحب مواقف عظيمة سنذكر بعضها الآن. قال: فلم يدع مجالا يهم المسلمين وأهل العلم وطلبته صغارا وكبارا إلا وطرقه مؤلفا. مش المهم إن أنت تكتب، مش المهم إن أنت تألف، مش المهم إن أنت تتكلم، المهم إن أنت تبحث عما يحتاج إليه المسلمين، مش مجرد كتاب وخلاص، مش مجرد محاضرة وخلاص، لا، المسلمين الآن يحتاجون إلى الكلام في الأمر الفلاني، يبقى يقدم للمسلمين ما يحتاجون إليه. قال: فجاءت مؤلفاته شاملة حاوية لعدد من العلوم، مراعيا فيها حاجة المسلمين ونوازل الأمة. قال: خاض الشيخ رحمه الله بقلمه في ميادين متعددة، دافع فيها عن التوحيد، والعقيدة بالإبطال. هيذكر بعض أسماء كتب الشيخ ودرء الفتنة، درء الفتنة عن أهل السنة. كان في بعض الأزمنة خرج بعض الناس الذين جعلوا شغلهم الشاغل أن ينصبوا درسا مستمرا ليجلس فيه. لماذا؟ ليدرس للناس تفسير القرآن أو مصطلح الحديث أو معنى معين أو فقه مسائل من مسائل الأحكام. لا، ليجلس ليقول فلان واهم وفلان جاهل وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. فلأجل در شر هذه الفتنة عن المسلمين، قام الشيخ رحمه الله وجعل مؤلفا هو من الدرر النفيسة در الفتنة عن أهل السنة. ليس هؤلاء أهل السنة، أهل السنة لا يكونون أبدا من دعاة التجريح والتشويه، ولا يجعلون همهم تشويه فلان وفلان وفلان وفلان. طيب أنت ماذا قدمت للناس؟ بماذا نفعت الناس بعد ما شوهت فلان وفلان وفلان ووضعت من شأن فلان وحطمت فلان وفلان وفلان؟ قال: ونصر السنة بالتحديث، له مؤلف التحديث بما ليس بما اشتهر وليس بحديث، يعني يتكلم عن بعض الحديث الذي اشتهرت وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورد على المحرفين بالبراءة والتحريف والتحذير. قال: وأصل هذا الجانب الذي لم يكن فيه بادئا بالرد على المخالف، في مجموعة كتب له سماه الردود، فيها ردود على مسائل معينة. قال: ووقف في وجه التغريب ومدعي تحرير المرأة بالحراسة، له كتاب اسمه حراسة الفضيلة، من أفضل كتب الشيخ، وزع منه ما يقترب من 500,000 نسخة من هذا الكتاب، نسأل الله أن يرحم من ألفه. قال: وألقم أصحاب التفسيق والتبديع بالتصنيف، له كتاب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، أيضا يرد على هؤلاء الذين هم ممن يعملون بعلم الجرح علم الجرح والتجريح، هم شغالين في ذلك، ليس عندهم تعديل، ليس من شأنهم أن يقول فلان رضي الله عنه أو رحمه الله أو فلان فيه خير، لا، شأنهم الجرح والتجريح. فألف كتابا رحمه الله اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين. ليس من الإنصاف أنك نقل إليك كلام عن فلان تذبحه وتحطمه وتشوهه وتدمره، إنما إذا أردت أن تتكلم عن إنسان تقف على كل أخلاق هذا الإنسان، ليس لمجرد خطأ يحطم فلان. والشيخ باكر رحمه الله من أروع ما قرأت له، وهو يتكلم عن أعراض المسلمين وأعراض العلماء، كان يذكر فائدة تحت كلام وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان مع أصحابه يوما وحرنت الناقة، الناقة بركت في مكان معين، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرادت أن هي تنبعث وتمشي، فقال الصحابة رضي الله عنه، قالوا خلأت القسوة، خلأت يعني حرنت، ما عادتش راضية تمشي، هذا مما تفعله بعض الدواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن الناقة، مش عن إنسان، مش عن رجل صالح، مش عن عالم، قال ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق، هي مش من أخلاقها أن هي تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن من؟ عن. فقال الشيخ أبو بكر رحمه، الشيخ بكر رحمه الله تعليقا على ذلك كلاما غاية في الروعة، أنه إذا كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ناقة يعني تتهم بأنها تفعل كذا وكذا، فيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل، يعني هي مظلومة، أنتم تقول أنها فعلت كذا وكذا، فلا تتعجل بالحكم على فلان أو فلان بمجرد كلام نقل إليك أو فعل أو ربما أخطأ، ما المانع أن يخطئ فلان ويخطئ فلان، لكن أن يخطئ الرجل الصالح فيذبح؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، الرجل الصالح الذي عرف أنه فيه من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، لما يخطئ لأنه بشر والبشر من طبيعته أن يخطئون، وكل بني آدم خطئون، كل بني آدم يخطئ ويصيب، وخير الخطئين التوبون، فلما يخطئ لما يعثر أقيلوا ذوي الهيئات، الرجل الذي عرف بالخير لما يخطئ أقيلوه، تنغمر هذه الثغرة وهذه العثرة وهذا الخطأ في الخير الذي عنده، غلب خيره شر، فتمرر له هذه، وأقيلوا يعني مرروا وتجاوزوا لذوي الهيئات عثرات إلا الحدود، وصل الأمر لحد ما لا يقام عليه الحد. قال معلش أنا هاخد بعض الكلمات كده علشان ما عادش، وقال لقد كان شيخ الإسلام الثاني والإمام الرباني ابن قيم الجوزية صاحب تأليف متميزة وأساليب مشرقة وأطروحات مبرزة، عاش الشيخ بكر رحمه الله معه ردحا من الزمن متأملا ودارسا، جمع كل كتب ابن القيم رحمه الله وقرأها من أولها إلى آخرها حتى يتكلم عن ابن القيم، مش رأى له موقف أو قرأ له كتاب وبعدين يخرج يتكلم عن ابن القيم، لا، جمع كل ما سطره وكتبه الرجل. قال ردحا أو من الزمن متأملا ودارسا ومحققا ومنقبا ومقربا لعلومه، فشخص كابن القيم يستحق دراسات متعددة ومتنوعة، فعاش معه الشيخ رحمه الله سنين عددا. قال الشيخ متحدثا عن ذلك كما في كتابه الرائع تقريب علوم ابن القيم، قال وقد عشت مع ابن قيم الجوزية رحمه الله زمنا مديدا بقراءة عامة مؤلفاته المطبوعة، كل اللي مطبوع له قرأته. قال البالغ عددها فيما وصل إلي 32 مؤلفا، طبعا مش كلها المؤلف منها مجلد، لا، منها 4 مجلدات وثلاث مجلدات، منها زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، منها مدارج السالكين، ومنها ومنها منها كتب مجلدات كبيرة. قال والتي وصل أو البالغ عددها فيما وصل إلي 32 مؤلفا، منها ما يتكون من مجلدات، ومنها الرسالة فيها عدد من الملازم، ومنها ما بين ذلك، وقد من الله علي بقراءتها جميعها في زمن متصل، بدأ حتى وصل إلى نهاية مؤلفات ابن القيم رحمه الله، ومنها ما سبقت قراءته في أوائل الطلب، لكن أعاد قراءة مرة ثانية لما أراد أن يخرج للناس مؤلف تحت عنوان تقريب علوم ابن القيم. قال وغدا الشيخ بكر رحمه الله متخصصا في ابن القيم، فقام بتقريب علومه بدرته البديعة تقريب علوم ابن القيم، وألف عنه مؤلفا متميزا جمع فيه شذرات ودررا من سيرته وحصر مؤلفاته، فكثير مما جاء من بعده ممن جاء من بعده يحيلون على ما كتب الشيخ بكر، يعني كثير من العلماء لما يجي يتكلم عن ابن قيم رحمه الله يحيل إلى كلام الشيخ بكر رحمة الله عليه. قال قد كان الشيخ بكر رحمه الله يتمتع بمجموعة من الصفات في مؤلفاته وفي شخصيته، وقفنا عليها من خلال ترجمته اليسيرة. أولها التميز، كان الشيخ رحمه الله متميز في إيه؟ في كثير جدا من الأمور بل في أغلب الأمور. قال أخذ الشيخ بكر على نفسي أن يكون متميزا في طرح يوم ولف. مش أي كتاب، مش مهم يكتبه خلاص، مش المهم أن اسمه يكتب على كتاب وخلاص. قال بدءا من اختيار نوع الخط الذي عرف به وتميزت به عناوين مؤلفاته وكتابة اسمه، يعني لما كان يكتب عنوان الكتاب أو اسمه على الكتاب ما يختارش خط في التعقيد والزخارف. وبعض المؤلفات للأسف الشديد تيجي تقرأ فترى أن الكتاب أن عنوان الكتاب أو اسم المؤلف أو العناوين التي داخل الكتاب بخطوط تزعج القارئ. تقرأ أنت صفحة 2-3 خلاص تترك الكتاب لأنه مكتوب بخط كوفي بخط صعب أن أنت. فهو بدل ما يقدم للناس خدمة عقد الناس وبغض إلى الناس القارئ. لا، الشيخ رحمه الله اختار هذا واختار أن يكتب اسمه بطريقة معينة إلى هذا الحد. الخط الذي يكتب به الكلام نعم اختار الشيخ واختار أدق من ذلك وتميز رحمه الله في أبعد من ذلك. قال وابتعد في غالب مؤلفاته عن الأشكال والزخارف والاقتصار على اللون الأسود للخط الذهبي في جانب الكتاب إذا كان مجلدا واللون الأبيض للغلاف. يختار هذا من غير تعقيد. قال أو غير ذلك. قال ومن جوانب التميز عند شيخ تميزه في المقدمات التي كان يكتبها لبعض المؤلفات أو التحقيقات. الآن العادة لما تيجي تقرأ في كتب قدم له فلان، تيجي تقرأ في المقدمة يقول وأرسل إلى فلان حفظه الله ووفقه وهو من طلبة العلم كذا وكذا وكذا وأنصحكم بقراءة الكتاب. فالمقدمة لا تقدم ولا تؤخر، ليس فيها شيئا جديدا. لا، الشيخ بكر كان على خلاف ذلك، كان على خلاف ذلك. قال هو ذكر بعض الكتب التي قدم لها الشيخ بكر رحمه الله، لكن قال حدثني الكاتب، يقول حدثني الأستاذ سعد الصميد صاحب دار ابن الجوزي والمعتني بتفسير السعدي الذي طبعته الدار، فقال قال أبو فواز واحد من الذين حققوا الكتاب كتاب تفسير السعدي، قال لما فرغت من تحقيق الكتاب أعطيت الشيخ بكرا نسخة من الكتاب قبل طباعته على أن ينظر فيه يتصفحه يعني ويقوم بعمل مقدمة له، فمكث عنده مدة طويلة. كل ده بيكتب مقدمة علشان إيه؟ قال ولما كلمته في ذلك قال لي إن مسألة التقديم والكتابة عندي ليست بالأمر الهين، مش كلام وخلاص وسطور وخلاص، قال ليست بالأمر الهين، فإن من يريد أن يقدم لكتاب اللي عايز يكتب مقدمة لكتاب قال لابد أن يأتي بشيء جديد يفيد القارئ. هي الورقة دي علشان كتبت لابد أن يكون فيها فائدة للقارئ. قال وإلا فلا يتعب نفسه. المؤلف قال ولما قرأت المقدمة التي كتبها أو التقديم الذي كتبه الشيخ رحمه الله وجدت في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى كلام عن الإمام السعدي قال لم أقرأه ولم أسمعه من أحد قبل الشيخ، وإنما أتى به الشيخ من بعض تلاميذ الشيخ السعدي رحمه الله. الأمر الثاني كلام عن تفسير السعدي وأن علماء نجد ليس لأحدهم تفسير كامل إلا الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وكم كان من نجد من العلماء لعل من أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. المهم وبعد ذلك قال وأحيل القارئ إلى كتاب كذا وكذا وكذا. معلش الوقت انتهى وأنا يعني ألتزم بالوقت إن شاء الله علشان لا أخذ حق أخي وشيخ الفاضل الشيخ فريد، ومعلش نكمل الترجمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وسيكون معنا بعدها درس في الفقه إن شاء الله. إن شاء الله إخواننا كتاب إضاءات على متن الورقات الأخ مختار والإخوة المسؤولين عن الدرس إدارة الدرس نزلوه من النت، نزلوا منه نسخة من النت وهيصورها إن شاء الله. في الأخ اللي ما عندوش نسخة يقول للإخوة إن شاء الله، والأخ اللي يقدر يجيب الكتب من مكتبة الحسن الحسين بقية كتب المعهد يجيبها، اللي ما يقدرش يكلم الإخوة ويراجع الإخوة، ولأن هم مش عارفين مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج علشان يخبروه إذا كانوا يقدروا يجيبوله إن شاء الله. والكلام مع الأخ مختار، آسف على هذه الإطالة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.